بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. طب المسألة في الحرب، تصيب حسنة يعني ينتصر مصر، ياخد غنائم، ياخد سبايا، دي ايه حسنة، تبقى دي بتعمل ايه؟ تحزنهم. ليه؟ قالوا يا ريتنا كنا خرجنا، كنا قال نالنا شيء من مش عارف ايه. يبقى تسوقهم ليه؟ لانكم نلتم وهم لم ايه؟ لم ينال. طيب وان كان العكس، دي حسنه، وان كانت سيئه، يقولوا يا سلام، ده احنا عقلاء لاننا احتطنا للامر من قبل ولا رضناش نطلع، احنا عارفين المساله هتوصل لكده وكده فهم. الله، بقى ان تصيبك حسنه ايه؟ تسوقهم، وان تصيبك ايه؟ مصيبة في ايه مثلا؟ هزيمة مثلا؟ مصيبة في الماء؟ مصيبة في العتاد؟ في اي حاجة؟ قال لك ايه؟ يقول قد اخذنا امرنا من قبل، يعني احنا احتطنا. طب واخذنا امرنا من قبل دي يعني ايه؟ يعني احنا احتطنا حيطة هو ما قدرش يحتطها الجيش، نبقى احنا نصحين عنه، نحن ايه؟ نصحين عنه. فيرد الله عليهم ابلغ الرد، يقول ايه؟ ويتولوا وهم فرحون. قل ردا عليهم: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. بالله لما يقول ان تصيبك حسنه تسؤهم، تحزنهم في نفسهم، وبعد ذلك تصبح قرانا يتلى ويسمعونه باذانهم، بالله لو ما كانتش اساءتهم الحاجه اللي اصابتك من الحزن، كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا فانا لا فرحنا ولا كرهنا ولا ما حصلش حاجه. لكن لما يفاجئهم بما في نفوسهم، بالله لما يفاجئهم بما في نفوسهم، اما كانوا يتورعون ان اللي في نفسهم ربنا كتبه كده على لسانه، قال لما تصيبك حسنه هتطيعهم، لو ما كانش سائتهم كانوا يقولوا ايه؟ لو ما كانش سائتهم يقولوا الراجل ده بيقول الكلام ده ازاي؟ احنا لا سئنا ولا حصل منا اي حاجه. لكن هم ايه؟ سمعوها برضو ايه؟ ما كانوش يرتدوا الى ان الذي اخبر رسول الله بما في سرائرهم وفي نفوسهم وفي مواجدهم انطبع، ما كانوش يجوا بقى يقولوا ده. الذين تأبوا ان رسول الله يكون رسول، عايزين يعملوه اله. يبقى عيلة الغيب، عيلة الغيب يا اخويا اللي في قلبكم، سائتهم ازاي؟ مقولت ازاي؟ الا ان يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي اطلعه على ذلك. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. المصيبه هي الشيء يصيب الانسان، فان تاتى منه خير تبقى ما اصابك من حسنه، وان تاتى منه شر ما اصابك من سيئه. يبقى اذن الاصابه هي ايه؟ هي التقاء هدف بغايه. هذا الهدف يجيب خير ولا يجيب شر؟ ان كان يجيب خير يبقى دي الحسنه، وان كان يجيب شر يبقى دي الايه؟ السيئه. والمصائب نوعان: مصيبه للنفس فيها غريم، ومصيبه ليس للنفس فيها غريم. واحد يضربني قلم، جاءت مصيبه، وبعدين ليا غريم وهو اللي ضربني، يبقى عندي حفيظه على مين؟ على اللي ضرب، وعندي غيظ وعندي كبت وبدي ارد وبدي اعمل شر، اللي ليا فيها ايه؟ طب افرض عييت انا مرضت، من غريمي في المرض؟ لا احد. يبقى المصائب نوعين اثنين: نوع فيه غريم ونوع ما فيش له غريم. ما دام ما فيش ليا غريم يبقى قلبي ملان حقد على ايه؟ ما حدش. انما ليا غريب بقلبي ولا حقد عليه. ولذلك يجي في الصوره بيقول ايه؟ والكاظمين الغيظ. الخلاص والعافين عن الايه الناس. والله يحبه ثلاث اشياء: ولا من صبر وايه وغفر، صبر على المصيبه وغفر للغريم له. اما الثانيه، طب انا اصبر على المرض، طب واغفر لمين؟ ما فيش ليا غريب، انما دي كان ليا فيه ايه لغريب. ولذلك المصائب التي فيها غريم للانسان تحتاج الى ايه؟ صبر قوي، لان غريمه قدامه كده وبده يفتك فيه وبده ينتقم، على الاقل يعاقب بمثل ما ايه ما عوقب به. يقول له: ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الايه. شوف، ولذلك القران يجي داخل: ولا من صبر اي على المصيبه، وغفر ان كان له غريم. خلاص، ان ذلك ما قالش من عزم الامور، قال من عزم الامور، لان دي اللي عايزه ايه، عايزه تاكيد وعايزه قوه. انما واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، ما قالش ان ذلك لا من عزم الامور، لان دي مصيبه ايه ليس لي فيها ايه غريب. انما دي اللي فيها ايه واللي ليك فيها غريب. البدائل تيجي يا ترى، تعاقب زي ما عاقبك مثل ما عوقبتم به. ادي واحده: تكذب من مخيزك، يعني ولا تنفعلش ولا تضرب ولا اي حاجه، ما دام كظم الغيظ يبقى لا يزال الغيظ في قلبه، بس الغيظ ما طلعش الى انفعال، ما ضربوش الم، انما الغيظ ايه؟ الغيظ موجود لان في غريب. يبقى كظم غيظه يبقى لم ينفعل ويرد عليه. طب ولا ويعفو يطلع الغيظ الاخر من قلبه، الكاظمين الغيظ والايه؟ يبقى اذا الكظم الغيظ، الغيظ موجود في القلب، لكن العمل النزوعي ما حصلش، ما ضربتش الم ولا رديت، فكتمت في ايه؟ في نفسي. العافي يطلع الغيظ من قلبه. ادي مرحله ايه؟ مرحله ثانيه. وبعدين المرحله الثالثه يقول ايه؟ والله يحب المحسنين. الله بقى اني احسن له، بقى اني كظمت غيظ وعفيت عنه وطلعت المسألة دي من قلبي وخلاص، برضو عايزني يا ربنا أحسن له؟ يقول لك: هدى الإيمان. ليه؟ أما قال لك: لأن العبيد كلهم عيال الله. واضرب لنفسك المثل ولله المثل الأعلى. هب أنك دخلت البيت فوجدت أحد الإخوة ضرب الثاني، ولد ضرب أخوه، مع من يكون قلبك وأنت رب البيت؟ مع المضروب، مع الضعيف، وتقعد تطبطب عليه، تربط على كتفه وتجيب له مش عارف ايه، وقول له خلاص انا هجيب لك، لا وتقعد تحسن اليه. طب ما دمنا كلنا عيال الله، وعبد اخترق على عبد وظلمه، يبقى مين اللي هيقف في صفه؟ الله. طب واحد لما اسالك جعل الله في جانبك، ما يستحقش بقى انك ترد له التحيه دي؟ ده جعل ربنا بجنبك يا اخي، ما دام جعل ربنا بجنبك ده كان يستحق ايه؟ ولذلك قال: الا وحي من جعل الله في جانبه، ده كل ربنا يبقى معايا كده ويبقى ويا ضده. طب ده اللي بالشكل ده، طب افرض بقى ان الاب دخل ولقى الولد ضرب اخوه، وبعدين قعد يطبطب عليه ويجي، وبعدين قال له: طب خد انا جايب لك، انا مش عارف ايه، وهجيب لك ايه وهعمل لك ايه. الولد الظالم شاف المظلوم ايه؟ من اغلى ساعات فضوله، والله كاني به اللي نتنغنغ من ظلم اخوه، يجي يقول لاخوه: بكره ما تضرب لك قلمين كده، خلينا نتنغنغ. طبعا المساله كده، كذلك الحق يجي للمظلوم ويروح يبقى بجانب. ولذلك قال: ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم ايه الامور، والكاظمين الغيظ ايه، والله يحب الايه، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فلما تيجي بقى في المصائب تقول ايه بقى؟ قال لك: ردوا عليه، قل: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شوف الرد الى حكمه مجري الامور، ردت المسائل الى حكمه مجريها. ان ابويا ضربني الم يبقى لصالح برضه، عشان التفت لدروسي، عشان ما اعملش على حاجه مخله بالادب، يبقى لما ضربني تبقى لمصلحه ليا ولا لا؟ طب لما ربنا يهزمهم في معركه يبقى رايد بهم الخير ولا لا؟ طب الاستاذ الذي يمسك الكراسات فيصحح للتلاميذ اخطائهم، دي غلط ويشط له عليها كده، يبقى بيعمل في ايه؟ بيحسن إليه وبيربي التربية الكويسة. يبقى إذا إن رأيتم مصيبة وظننتم أنها تسيئنا فاعلموا أننا نثق في من أجراها وأنه أجراها لحكمة تأديبية فينا، وما دام بيأدبنا يبقى لمصلحتنا ولا لا؟ يبقى لمصلحتنا. أو كل شيء مكتوب لنا لا علينا، واللي كتب ربنا قال إيه؟ مش قال لأغلبن أنا ورسلي؟ يبقى دي إحنا لن يصيبنا، ما تفتكروش أنكم بالأشياء دي ستنالون منا أبدا، وإنما هي نوالات تربية وتأديب وتهذيب لنبقى على الجدة وعلى الإيه؟ وعلى المنهج. والإنسان لا يربي إلا من يحب، اللي ما يحبوش ملوش دعوة بيه. احنا ضربنا مثلا وقلنا هب انك دخلت البيت كده وجدت في حوش البيت عيال بتلعب الورق، احدهم ابنك والتاني ابن اخوك والتالت ابن الجار، على من تنفعل اولا فعالة واقساها؟ ابنك، لانك انت تحب انه يكون ايه نموذج كمال. وابن اخوك يمكن تقول له استبعد عني ولا بتاع، والتاني ولا تلتفت له. الله، يبقى اذا التأديب ده لصالح مين؟ فإن أصابتنا مصيبة تفرحون بها فأنتم أغبياء في هذا الفرح، لأن لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لصالحنا نحن، إما أدبا وإما جزاء بأن يتم كلمته عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه؟ لصالحنا، هو مولانا، ومدام هو مولانا ونصرنا والاقرب الينا، المولى يسيء الى ايه؟ الى من والاه؟ لا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله فليتوكل المؤمنون. ايوه، ليه؟ قال لك لان الله الذي امنت به اله قادر عالم حكيم، يبقى اذا جرت امور عليك فابحثها، أم من فعل نفسك؟ يبقى أنت اللي تلوم نفسك، أم ليست من فعل نفسك بل من فعل الله فيك، تقول لازم عملها لحكمة. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى بيدي للكافر بيعيشه ومديله مقومات الحياة، يبقى المؤمن لازم يديله المقومين، مقوم الحياة المادية ومقوم الحياة الايه؟ يبقى مثل هذا يجب أن ايه؟ نتوكل عليه في كل شيء، وإن أصابتنا مصيبة ما نقولش ده تخلى عنا فتضعف التوكل، نقول لا ده ما تخلاش، ده هو حينما أدبك كان معك، وإن لم يؤدبك يبقى تخلى عنك. فساعة تأتي المصيبة اعلم أنه لا يزال إيه؟ لا يزال إيه؟ مولاك. وما دام مولاك بهذا الشكل كل ما تغلط غلطة يحاسبك عليها ويصوبها لك، يبقى هدى اللي تثق فيه ان تتوكل عليه. ساعة ما يجي الواحد مثلا يتكل في امر من الامور على وبعدين غلطت منها، فيجي يقول لك انت غلطت، انت ما كانش صح انك انت تعمل الشيء الفلان، تقوم انت تثق فيه وكلت لك ولا ما تثقش فيه؟ طب وان غشك وقال لك لا ما فيش مانع ما فيش عارف ايه، تثق فيه ولا ما تثقش فيه؟ يبقى وعلى الله فليتوكل ايه؟ ولكن اياك ان تنقل التوكل من القلوب الى الجوارح. التوكل مش عمل جوارح، التوكل عمل إيه؟ قلب. ولذلك يقول لك الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. تروح تحرس الارض، الجرح عملت، تبدر البذر، الجرح عملت، ترويه، الجرح عملت، كل دي الجوارح عملت. وبعدين بقى يطلع الثمر، اتوكل بقى على الله، لان من الممكن ان الثمر تبقى نازله كده ويجي لها شويه ريح ولا شويه حر يعملوا فيها ايه؟ يضيعوها، وتكون انت واثق بان هيبقى عندك السنه دي حبر، وعندك مش عارف ايه، وعندك ايه وعندك ايه، وبعدين تجي قافه سماويه تاخدها، تقول له لا، انت تعمل ايه؟ بجوارحك. فالذين لا يعملون بجوارحهم يقول احنا متوكلين ولهم كذابين. التوكل ليس عمل الجوارح، انما التوكل عمل مين؟ عمل القلوب. الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. وبيقول لك بقى كن ناصح في التوكل، خليك ناصح. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. احنا بنقول زمان كده بنعملها زي نفسه تتوسق تتكتل على واحد انه هيعمل لك ويزمن لك ويعزك ولما تتخرج هيوظبك ويجيب لك وبعدين تمسكت قبل ما تتخرج تلاقي تطس ناس انها امال اتوكل على من بقى على الحي الذي لا يموت وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل لهم ردا ثاني بقى ان لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا يعني فرحكم بالمصيبه لنا مش فرح اغبياء وقل لهم ابايب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون الحق سبحانه وتعالى يرد على من قال ما اصابك إن إذا أصابتك حسنة تسؤهم وإن أصابتك سيئة يفرح بها فرد الله عليهم أن كل ما يصيبنا إنما هو لصالحنا نحن ولذلك قال لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا علينا ولنا تفيد الملكية والنفعية إما أدبا إما تكفيرا عن ذنوب وإما ليا إلى الحق بعد زيغ الباطل كل ذلك لصالحنا وبعد ذلك قال لهم تربصوا أي تمهلوا وانتظروا وترقبوا إلى نهايتنا وإلى نهايتكم أما نهايتكم فاستدامة عذاب في الدنيا وفي الآخرة فأسباب العذاب مجتمعة لكم في الدنيا وأسباب الخير ممتنعة عنكم في الآخرة يبقى إذن تربصنا لكم أنكم يصيبكم السوء وتربصتنا أن يصيبنا الإيه الخير إذن فالمقارنة في صالحنا نعم بعد أن بيّن الله ذلك يطرأ على الذهن سؤال هؤلاء الأقوام ألا يصدر منهم فعل خير إذا صدر منهم فعل خير والخير دائم مجزي عند الله يبقى ماذا يكون موقفهم فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعطي قضية الخيانة العظمى وهي الكفر بالله إحباط لكل عمل ولو رأوا فيه خيرا وإن كان الحق يعوضهم عن أعمال الخير في دنياهم خيرا في دنياهم فيقول الحق قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين إذن فشرط التقبل لأي عمل خيري إنما يكون بعد الإيمان بالإله الذي يجازي على الخير أما أن تعمل وليس في ذلك الله فخذ أجرك ممن كنت تعمل وهو في ذلك ولذلك قلنا أن الله ضرب مثل أعمال الذين كفروا كسراب بقيعة يحكمه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ويضرب مثلا آخر أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لكن من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها لا نظلمه أبي المعنى اللي بعض العلماء يأخذه في قوله سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أفي الآخرة أم في الدنيا عامة يبقى يراه إزاي إن كان يعمل للدنيا يبقى يأخذ في الدنيا ولذلك الذين يحسنون اتخاذ الأسباب المخلوقة لله بمنح الربوبية ينجحون في حياتهم فالذين يحرسون الأرض ويبذرون ويزرعون ويعرفون مثلا الثمار تنضج هنا ازاي والذين يصنعون والذين يعطيهم الله جزاء عملهم ولا يخسرهم شيئا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دي تبقى خاصة بمين؟ خاصة بالإيه؟ بالآخرة فبيقول اعملوا ما شئتم من عمل البر فلن يجزيكم ذلك شيئا لأنكم خنتم في القمة والخيانة في القمة الإيمانية تحبط كل إيه؟ عمل وأمر طبيعي ما دمت قد عملت الخير وليس الله في ذلك، ماذا تنتظر أن يعطيك الله؟ عملت للإنسانية أعطتك الإنسانية، عملت للمجتمع أعطاك المجتمع، صنعوا لك تماثيل، كتبوا فيك الجرائد، قالوا فيك الشعر، عملوا فيك كل حاجة وادوك نصيبك ما حدش بقصك بحاجة. لكن لو كان الله في ذلك لجئت يوم القيامة فوجدت يد الله ممدودة لك بالخير الذي قدمته. قل أنفقوا طوعا أو كرها. الطوع الشيء الطوع هو الفعل، تقبل عليه بإرادتك بدون حامل عليه أو مكره، حاجة عملتها كده طوع. بس فرقوا بين طوع وطائع. والكره أو كرها الفعل الذي تقبل عليه لا بإرادتك ولكن بحمل غيرك يحكرهك على انك انت تعمل. والافعال كلها يا اما تكون بالطواعية وبالارادة واما ان تكون بالايه بالاكراه. ايه لو قال انفقوا طاعة نقول لو قال انفقوا طاعة ما كانش تيجي فلن يتقبل منكم، لان ما دام طاعة والطاعة معناها انصياع عابد لامر معبود. انما طوعا دي مسألة عندك انت، انا عملتها طائع من عندك انت. واحوالهم كانت كذلك، يجوا يقدموا مثلا للجهاد اولادهم، يقدموا مثلا للجهاد اموالهم، بيقدموها طائعين. ليه بيقدموها طائعين؟ من نفسهم طائعين لنفسهم. نقول له انهم كانوا يستترون بها حتى لا يفتضح نفاقهم، ويروح يصلي في اول الصلاة وفي اول الصفوف بيعملها ليه دي؟ هو بيعملها طوع، محدش مسكه كده وقال له تعالى صلي اول صلاه، انما بيعملها طوع لايه؟ لارادته. بيعملها ليه؟ انما مش طاعه. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الطاعه طاعته عابد لمعبود، انما الطوع يبقى طاعتك لنفسك انت، طاعتك لنفسك. قل انفقوا طوعا او كرها. هل امرهم بالانفاق؟ طب ما ده مش هيتقبل، بيقول لهم انفقوا ليه؟ ام قال لك ده مش امر، ده تهديد وتسويع، زي ما يقول اصبروا او لا تصبروا، يعني الامر ايه؟ الامر سواء. وزي ما يهدد اعملوا ما شئتم، هو اذا كان اعملوا ما شئتم ده امر، كان لو عملوا معصيه وشاؤوها يبقى داخلين في الطاعه ولا مش داخلين في الطاعه؟ يبقى ده اسمه امر ايه؟ تهديدي. يبقى هنا انفقوا مش امر على ان ينفقوا، ولكنها تسويه، اصبروا او لا، يعني لن يجديكم شيء، انفقتم طوعا او انفقتم ايه؟ انفقتم كره. وكلمه كره ورده في القران مثلا في سوره النساء، في سوره التوبه، في سوره الاحقاف، في سوره الفتح، كرها مره وايه؟ وكرها مره. بعض القراء قراها في القران جميعا كرها بفتح الكاف، وبعضهم قراها في البعض كرها وفي البعض ايه؟ كرها. ايه الحكايه دي؟ ام قال لك لان بعضهم قال كرها وكرها بمعنى واحد. نقول له مش بمعنى واحد، لان مثلا المراه اللي هي حملت ووضعت، حملته ايه؟ كرها ووضعته كرها. طب كرها يعني اكراها؟ ام قال لك ده مشقه. يبقى اذا الكره للمشقه، عمل بايه؟ بمشقه. والكره عمل باكراه الايه؟ بإكراه الغير عشان يخلص من الايه؟ من العمل. بعض بقى الناس بيفهم قال لك برضو ما هي في المرأة ملهاش علاج في ان تحمل ولا ان تضع، هي المرأة تقعد كده وتقول انا هحمل الليلة، ده حاجة غصب عنها جاية لها كده، ولا لهاش دخل فيها، لان دي عملية الراجل لوحده وياها. طيب ولما تولد بتيجي تقول ساعات ما اقعد عشان اولد؟ يبقى هو امر خارج عن ايه؟ عن ارادتها. يبقى اللي بينظر لهذا يقول لك الكره والكره بمعنى واحد، ولكن الذين دققوا قالوا الكره بالضم ما فيه مشقه، والكره ما ايه؟ ما فيه اكراه للغير. انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. هي لن يقبل ولا ما الفرق بين لن يقبل منكم وبين لن يتقبل منكم؟ ام قال لك لا، ده كانوا بيدفعوا الزكاه والرسول يقبلها منهم، إلا أن يكون الرسول قد جعل عدم قبولها أدبا، زي ثعلبة، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، وبعدين ربنا اداهم الفضل فباخر، وبعدين يروح للنبي يقول له خذ ولا لا، دي اسمه ما لم يقبلها. لكن في المنافقين كان بيقبل الزكاة منهم ولا لا؟ بيقبل. هل كان بيطردهم من الصلاة؟ ما بيطردهمش من الصلاة، ويجيبوا الزكاة يدفعوها. إذا دي قبل ولا ما قبلش؟ يبقى اذا الكلام في ان يتقبل، لان كل عمل يقبل من فاعله بعد ذلك لنا كنترول ثالث لأعمال دنيوية، وبعدين ربنا يتقبل ولا لا يتقبل ده موضوع آخر. إنما بيقبل الرسول ولا لا، يبقى الكلام في أن يقبل ولا يتقبل، إيه يتقبل، أن يتقبل منكم. ليه؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. يبقى سبب عدم التقبل أنهم كانوا. والما هو الفاسق يا أخي؟ الفاسق احنا قلنا الفاسق من الإيه؟ من فسقة الرطبة، يعني خرجت الرطبة عن قشرتها. كذلك القشرة دي معمولة عشان تحفظ الايه؟ البلح. لما ترطب تقوم الرطبة تطلع من الايه؟ من القشرة، يقال فسقت الرطبة. طب وايه الحكاية بتاعت ايه؟ خد الفسق منها ليه؟ أم قال لك لأن الدين سياج يمنع الإنسان من أن يخرج على حدود الله، والإثر برضه سياج. فلما واحد يخرج عن الإثر دي اللي معمولة سياج يبقى اسمه فايه. واحنا قلنا كل المعاني في التكليف الشرعي أخذت من المعاني الحسية، أخذت من المعاني. طيب الفاسق يبقى فاسق بأي أمر؟ بيرابي، بيشرب خمر، عمل عملية زنا ومجرمة مثلا وبياخد عقوبته، يبقى ده ما نقول له الزكاة بتاعتك ما تنفعش إن شربت خمر، ما هو معناها كده لم تقبل النفقة لا طوعا ولا كرها، ولم تتقبل لأنهم كانوا فاسقين. يبقى ما دام كانوا فاسقين هي دي اللي خلت الطاعة بتاعتهم إيه؟ البر بتاعهم ما يقبلش. نقول له هو إذا كان واحد بيشرب خمر وبعدين بيزكي عماله، نقول له الزكاة دي ما تقبلش منك لأنك لا يقوى، ما فيش حاجة تجور على حاجة، له ثواب هذه وعليه عصابته. يبقى هذا الفسق مش هو الفسق الخروج عن الطاعة، عن مطلق الطاعة، ده لازم فسق ثاني، فسق خصوصي، لأن في فسق عام وهو أن يخرج الإنسان في مجرد تكليف. إنما الفسق الكبير بقى إن هو يكفر، ولذلك حاجة الآية الثانية إيه؟ يبينها. إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حدد لي الايه؟ حدد لي الفسق. يبقى الفسق نوعان، واحد يجي يقول لك انت ما دام ما بتزكيش صلاتك ما تنفعش، ما دام ما عملتش كذا حجك ما ينفعش. لا، نقول له استنى، هي ما دام القمه سليمه ايمان بالله وايمان بالرسول وتصديق، يبقى اللي يعمل دي ياخد ثواب، اللي ما عملش ياخد ايه؟ ياخد عقوبها. والا فانا اجمعه على الرجل كل الشرور، افرض انه عندي شر واحد، يقوم يخلي المجتمع يسقى به بكل الشرور، نقول له لا، ما دام عندك ختم خير يا شيخ ايه اعملها، وبعدين الثانيه دي تبقى عليك عقاب فيها. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، تعليل للامر، قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم. اراد الله ان يعطي في الايات الثانيه حيثيه الكلام الاول. ايه؟ قال ما منعهم ان تقبل ايه؟ نفقاتهم. ايه اللي منعهم؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى حددت الفسق على انه في عموم الفسق ولا في خصوص فسق هو الكفر؟ في خصوص فسق. ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، ولا ينفقون الا وهم كارهون. ثلاث اشياء منعت ان يتقبل منهم الله. هنا كلمة منع، وما اللي منعهم أن تقبل منهم، ما هو المنع؟ المنع المنع رد الفعل إلى ما ينقضه أو ينافيه. واحد يريد أن يقوم، تقوم أنت تعمل له إيه؟ رددت الفعل وهو إرادة القيام إلى ما ينقض القيام وهو الإيه؟ القعود أو ينافيه. يبقى ال ال ال ال يبقى الكلام عندنا المنع هو رد الفعل الى ايه؟ ما ينقضه او ينافيه. واحد عايز يضرب واحد، تقوم انت تخش ايده، يبقى منعت عنه الفعل ان يصيبه الضرب، منعتك من ان يضربك زيد. تبقى انت عملت في ايه؟ انت منعت هو من الفعل، ولا منعت غيره من انه يفعل به؟ يبقى المنع مره ياتي للفعل وياتي للايه؟ للمفعول. منعتك ان تضرب زيدا، منعتك رددت فعل، هممت بالضرب فرددت يدك عن ضربه، يبقى المنع وقع عليك انت ما خلتكش تضرب. انما لما تقول منعت فلانا ان يضربك او منعتك ان يضربك فلان، تبقى انت منعت مين؟ منعت واحد تاني اللي موجود عندنا من اي لون؟ ما منعهم ان ايه؟ ايه؟ ان تقبل نفقته من الغير بقى. يبقى منعهم من فعل الغير الواقع مين؟ الواقع عليه. هذا المنع بقى، كلمة منع دي هي فلسفة الحياة كلها، كل فلسفة الحياة قائمة على المنع، هي رد الفعل ورد الفعل. لما تمسكها في الإنسان، تمسكها في الزمان، تمسكها في المكان، تمسكها في الزمين، تمسكها في المكين، تمسكها في العالم، كل حاجة كلمة المنع أي رد الإيه؟ رد الفعل. امسك مثلا الإنسان، الحياة بتاعته قلنا طعام وشراب وإيه؟ ونفس. امسك المهمة الضرورية اللي ما يصبرش عليها وهي مين؟ النفس. النفس بتاخد إيه؟ شهيق. إن منعتش الشهيق من الذي تطلعه تختنق وتموت. يبقى لازم فعله ايه؟ ورد فعل. خلاص. طيب ان كتمت الشهيق في نفسك ولا خرجتوش لازم تمنعه من ان يستمر. الله، لازم فعله. ادي المنع كله. قال لك العالم كله، مجتمع العالم او حركة العالم كله مبنية على كلمة المنع دي، وهي رد الفعل الى ما ينقضه او ايه؟ او ينفيه. ازاي بقى؟ افرض انك انت راجل ولد شتمك وبعد ذلك اردت ان تضربه، فجيه واحد مسك ايدك قال لك يا شيخ هتضربه يجي ابنه ولا يجي اخوه ولا بتاع يضربك على مين انت؟ يبقى اذا الذي منع الفعل هو ايه؟ خوف رد الفعل اللي هيجي ينقض او ايه؟ العالم كله. كيف يعيش العالم في سلام؟ قال لك من خوف رد الفعل او من المنع. ده قوي وده قوي، ده خايف من ده وده ايه؟ خايف من ده. لو ما فيش خوف من رد الفعل كان ايه اللي يحصل؟ كان اللي عنده قوة يفتك بالضعيف. قال احنا عندنا معسكرين في العالم، معسكر الاول مثلا روسيا، معسكر الثاني مين؟ امريكا. ايه اللي مخلي العالم يعيش بس في حرب باردة مش حرب ساخنة؟ ايه بيطولها ليه؟ مع ان العداوة مستحكمة بين النظم هنا والنظم ايه؟ هناك، ورغبة الاستيلاء على ده موجودة اسباب الله. قال لك ما هو ده خايف يعمل حاجة الثاني ايه؟ يرد عليها. يبقى المنع هو اللي عامل ايه؟ وايضا عملية المنع هي اللي حافظة توازن الساكن في الكون. بقى عملية المنع ورد الفعل حافظة حركة الكون وحركة الانسان وحافظة الساكن ايضا في الكون. يعني الكون يا متحرك يا ساكن. فمتحركين اللي احنا بنتحرك والمجتمعات بتتحرك مع بعضها، ودي بترد دي، وخايف الرد الفعل هو اللي ممثل العالم ايه؟ في سلام. طب وفي الساكن؟ قال لك برضه الساكن كده. الشيء العمارة الشاهقة اللي مخلاها ثابتة وساكنة ايه؟ اللي هو رد الفعل ده. ازاي؟ قام قال لك هنا هوا وهنا هوا. الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا زي الضغط هنا، فهي ثابتة 24 مرة. بلك لو هوا دي من ناحية وناحية فرغة من الهوا ولا فيش رد ليه كانت اتحطمت. بدليل اننا لما نفرغ الهوا من حاجة نقومه وبعدين نخلق تروح نطبقها. اذا اللي ماسك الساكن هي ايه؟ الفعل ورد الفعل. واللي ماسك المتحرك الفعل ورد الفعل. واللي ماسك الحي الفعل ورد الايه؟ ورد الفعل. بس رد الفعل بقى ده الفعل الواقع منك او الفعل الواقع او الفعل الواقع عليك. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. كفروا فدهم قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان من نفكر ازاي؟ ام قال لك فيه فرق بين قوله اللسان وتصديق الجنان. فهم هو الامام محل اللسان ولا محل القلب؟ الامام محل القلب. ولذلك عامل الله المنافقين بمنطقية معاملتهم لدين الله. ليه؟ لأنهم جمعوا بين لسان يشهد وقلب ينكر. فقال لهم اللسان اللي يشهد ده هنديله حقه، مش هنتعرض لكم ولا نأسركم ولا نقتلكم ولا حاجة، وهنديكم حقوق زينا تمام. ليه؟ احترام لمين؟ كلمة لا إله إلا الله دي. لكن بطنكم وحش اهو احنا هيبقى باطننا واحد معاكم، يبقى ظاهركم ظاهركم ويانا احنا عندكم ظواهر وتاخدوا منا حقوق المسلم اللي عايش في بيئه مسلمه وكل حاجه، لكن الباطن الباطن ممكن مش ويانا، نقوم في الباطن نعمل ايه؟ برضه نبقى منطق ونديكم زي ما نديكوش ولا على ثواب على حاجه ابدا. يبقى الايمان منطقي مع معهم ولا لا؟ الايمان منطقي معهم، اعطوا ظاهرا فاعطاهم الله حقوقا ظاهره، ولم يعطوا باطنا فلم يعطيهم الله غيبا من ثوابه وغيبا من ايه؟ من جنته. ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. الله، لا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. طب الكسل ده تراخي عن اداء المهمه، طب دي لازم حاجه تشوفه. يبقى اذا صلوا معنا يقوموا متساكلين لمين؟ للصلاه. طب اذا كانوا متساكلين ونحن نراهم، يبقى لما ما نراهوش يعملوا ايه؟ ده ما يصلوش خالص. برضو سلوكهم متناقض، عايز يصلي وعايز ايه؟ وعايز برضو الزواج. ولا ينفقون الا وهم كارهون. ليه؟ لان النفقه ما هي النفقه؟ النفقه هي بذل ما عندك من فضل ما اعطاك الله، مالا، علما، جاها، قوه، صحه، اي حاجه. شوف النعم الفضل اللي عندك بتصير. ليه؟ ام قال لك لان دي التي تصنع التوازن في المجتمع. ازاي؟ اما في المجتمع في اعراض كتير، في واحد قوي واحد ضعيف، واحد صحيح واحد مريض، واحد قادر واحد عاجز. لو ان كل واحد فعل الحركة على قدر حاجته، يعني عمل الحركة على قد ايه؟ حاجة نفسه. طب واللي مش قادر يتحرك ده يعمل ايه؟ يبقى لازم يوجد ان تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تأخذ حاجتك من ثمرة طاقتك والباقي يبقى لمين؟ لمن لا يقدر. الله اذا دي اللي عامله التوازن في الايه؟ في المجتمع. يقول له اه، ودي هي التأمين، هي التأمين للقادر والتأمين للصحيح والتأمين للغني، بمعنى انك في مجتمع متضامن متكافل، فإياك ان تشغل بالك بانك ان عجزت عن الحركة تموت جوعا، لان المجتمع اللذة للفقير لما تبقى فقير يبقى يعمل وقت ايه؟ يوم يدخل المجتمع بقلب ايه؟ ولا يقص يخاف من الاحداث، ولا يخاف عياله الناس عياله جوع. يقول له لا، ده انت في مجتمع متكافل، وما دام انت في مجتمع متكافل يبقى ما ناخذه منك وانت غني نعطيك مثله وانت ايه؟ يبقى امننا ايه؟ امننا حياته. ولذلك لما يقول سوق النافقه، سوق نافقه يعني ايه؟ نافقه يعني السلع اللي فيها كلها خلصت. السلع لما السلع اللي فيها تخلص كلها خرجت من بائع الى مين؟ الى مشتري، وحققت للمشتري وللبائع اغراضه ولا لا؟ اللي عايز يبيع باع، واللي عايز يشتري يبقى عمل حركه ايه؟ تكافؤ في المجتمع. ام قال لك اهنت الاعمال دي لما تنفق زي ما تروح السوق بسلعه وتبيعها، وبتبيعها وتاخد ايه؟ البيع كان زمان اما بمبادلات سلعيه، يعني ما كانش فيه نقد، يعني انت عايز مثلا تشتري بر بتمر بصل مش عارف ببر، يعني سلع بسلع متقابلات. يبقى كل واحد بائع وايه؟ وكال. كل واحد بائع. وبعدين لما طلع النقد بقى اصبحنا نبيع باسمان، الاسمان دي بقت نقد، النقد نجيب بيه كل ايه؟ كل حاجه. يبقى انت مثلا انت عايز مقومات حياتك، تبقى هتبيع، عايز اجيب بر يجيب بر، وده عايز يجيب تفاح يجيب تفاح، وده عايز يجيب لبن يجيب لبن، وده مش عارف ايه. فلما تنفق السلعه كلها تعود عليك بالاثمان التي تاتي بها بكل السلع. تبيع سلعه واحده تقوم تجيب لك ايه؟ مال ياتي لك بكل الايه؟ فالذي ينفق ماله ويقدمه عند الله يقدم حاجه تجيب له كل حاجه. بعد ذلك اراد الحق. الاول قال ان استمرار العذاب لهم في الدنيا واثنين وفي الاخر، ولا ينفعهم ان انفقوا طوعا او ايه او كره. طيب وبعدين، طيب هي دي بس كل مساله؟ قال لك بعضهم يبقى عنده مال وعنده اولاد، قال اوعى الحته دي تغرك وتقول اهديا نقضت انهم في عذاب. انت بتقول هم في عذاب في الاخره وعذاب في الايه؟ في الدنيا. اوعى تشوف عندهم اولاد ومال كده وتقول ده دي تنقض القضيه، ده الاموال والاولاد دي معموله بالتعذيبهم ايضا. الله، مساله مخالفه للقدر. قال لك المال والبنون ايه؟ زينه الحياه الدنيا. قال لك كمل بقى. قال والباقيات الصالحات خير. طب المال والبنون، قال لك المال والبنون لما اموالكم واولادكم فتنه. طب تعجبك لا تعجبك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضمنه وفي طيه خطاب لجميع المين. فإياكم أن تروا واحدا من هؤلاء عنده مال وأولاد وتقول ربنا بقول ده هيستمر بهم العذاب في الدنيا والآخرة، وإزاي يبقى عندهم الكلام ده؟ قال لك إيه وعسى عجبك. ما هو التعجب؟ هو إيه التعجب؟ هو استحسان شيء وجعل الخير فيه هو دون غيره. عجبت من شيء يعني معناها إنك إيه؟ إن استحسنته وبقى كويس. أم قال لك لو نظرت إلى الأموال والأولاد وكل حطام الدنيا يبقى لا يستحق أن تعجب به. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تتعجب فيه اوعى تغتر إلا بشيء تضمنه أن لا يفوتك، إنما شيء من الممكن خلاص دي ما يتعجبش منه أوي. إنما العجب من إيه؟ العجب من شيء تضمنه أن لا يفوت، إنما العجب من شيء ممكن يضيع. أم قال لك هو ده الغلط؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن أول حاجة في تعذيب الأولاد الناس بالأولاد والأموال، أول حاجة أنهم يفتنون بها، يفتنون بها أي يلتفتون إلى النعمة فيها، والتفاتهم إلى النعمة فيها يلهيهم عن تلفتهم إلى المنعم. أول حاجة، وما دام ما التفتوش إلى المنعم يجي إيه؟ ما يذكروش، وما دام ما يذكروش يبقوا يسلموا منه منهجه. يبقى ادي اول ايه؟ ادي اول مرحله في الايه؟ في الفتنه. يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ بعد ذلك يجي يقول لك النعمه بالاموال او الاولاد في الدنيا تخاف انك انت تسيبها، ان لم يكن لك مطمع فيما عند الله من الاخره يبقى تخاف لا تسيبها، لان مفيش متعه الا هي. هو اللي ما يدينش باليوم الاخر. تبقى الدنيا هي كل زمن ولا لا؟ الدنيا كل زمن. فان فتحه ونعمه كده واولاد يزعل، وان فتته يزعل. لكن لو ان مؤمن بيوم اخر وبجزاء والباقيات الصالحات، وان فاتتني هذه ففي الله عوض عن كل فائت، يوم ما يزعلش ابدا. الله. اذن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمنع أي فتنة من في النعمة عندهم بالأموال والإيه؟ والأولاد. يقول لك لا تعجبك أموالهم وأولادهم. ليه؟ لأن ربنا عملها لتعجبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.